الصلاة مثلا تأخير الصلاة عن وقتها وعدم حضور القلب وعدم ذكر الله إلا قليلا، هذه من صفات المنافقين. فلا ينبغي المسلم أن يتصل صلاة المنافقين، ينبغي أن يحافظ على الوقت، يصلي على الصلاة في وقتها، بل يحافظ على الجماعة الرجل، ثم أيضا يحافظ أيضا على أركانها وواجباتها يؤديها، ويحافظ على حضور القلب، يجهد نفسه على حضور القلب حتى لا يتشبه بالمنافقين.